شيخ أحسن الله إليك، حكم إقامة الصلاة لسنة الراتبة. ليش؟ لسنة الراتبة، سنة الراتبة. نعم. إقامة الصلاة لغير الفريضة بدعة، لأن إقامة الصلاة إنما تكون في الفرائض، أما النوافل فليس لها إقامة. فمن أقام للنوافل قلنا له إنك مبتدع وعليك أن تبع ذلك، فإن أصر فهو آثم.